شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أيامها. شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أيامها. شوفي بتربيهن وبتسهر مثل النجم بنص الليل مثل القمر اللي ينور قلبها شايل هم ونشيل. بتربيهن وبتسهر مثل النجم بنص الليل مثل القمر اللي ينور قلبها شايل هم ونشيل. يا ما عم تسهر يا ما شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أيامها. تشوفي وبكل مرة وكل لحظة تسمع كلمة يا أمي بتنور مثل الدرة على طول بوش البسمة. وبكل مرة وكل لحظة تسمع كلمة يا أمي بتنور مثل الدرة على طول بوش البسمة والضحكات بتتسامى. شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أيامها. شوفي لما بتمرق هالايام حب ولادة عم بيزيد لو تسمع منن احلام بتشوف المستقبل عين. لما بتمرق هالايام حب ولادة عم بيزيد لو تسمع منن احلام بتشوف المستقبل عين. كل ما كبروا قدامها شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أيامها. تشوفي يا صحابي ويا أحبابي اوعن زعل ماما يوم ما الكل بحب رابي خلونا نراضي هادو. يا صحابي ويا أحبابي اوعن زعل ماما يوم ما الكل بحب رابي خلونا نراضي هادو ونحقق لا أحلامها. شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تنوي أيام من أيامها. شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أيامها. شوفي